بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وسنتناول فيه إن شاء الله موضوع علامات الأفعال الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فعل مضارع يلي لمك يا شم، وماضيا الأفعال بي تمز وسين بالنون في على الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محال فيه هو اسم النحو صاه وحيه. فبين رحمه الله في هذه الأبيات التي ختم بها باب الكلام وما يتألف منه، بين أنواع الفعل بعدما ذكر علاماته، فأشار إلى أن الفعل ينقسم باعتبار زمانه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الماضي، والقسم الثاني الفعل المضارع، والقسم الثالث فعل الأمر. فالفعل الماضي ما دل على معنى في نفسه مقترنا بالزمان الماضي، كضرب وجاء واجتهد وتعلم، وعلامته إحدى التاءين، التاء الأولى تاء الفاعل، كما كضربت أنا وضربت أنت يا زيد وضربت وضربت أنت يا هند. ثانيا تاء التأنيت الساكنة، نحو هند ضربت والشمس طلعت. قال الناظم رحمه الله: وماضي الأفعال بالتمييز، أي ميز الفعل الماضي من قسيميه بهذه العلامة وهي التاء، وأطلق فشمل التاءين، وسمي ماضيا لأنه مضى وانتهى. والفعل المضارع ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمان يحتمل الحال والاستقبال، أي هو الذي يدل على معنى في نفسه، كيضرب دل على معنى الضرب الذي يقع على ذات معينة، وهو مقترن بزمان يحتمل عند الإطلاق والتجرد الحال والاستقبال. فنحو زيد يقوم يحتمل أن يقوم في الحال، أي هو يحتمل أنه يقوم في الحال، أي هو متلبس بالقيام في الحالة الراهنة، ويحتمل في الاستقبال، أي هو يقوم بعد مدة أو بعد قليل. فإذا تجرد الفعل المضارع مما يخلصه للاستقبال ومن قرينة لفظية أو معنوية، احتمل أن يكون للحال والاستقبال. مثال اقترانه بما يخلصه للاستقبال: سيقوم زيد، فقيام زيد مستقبل لدخول السين التي تأتي لتخليص المضارع من الحال إلى الاستقبال. ومثلها سوف، وهي حرف تسويف، يقول الإنسان سوف أتوب وسوف أتخلص من هذه العادة، وهو لم يعزم، يبقى دائما يسوف ويمني النفس. قال الله تعالى: ويقول الإنسان أهذا ما مت لسوف أخرج حيا. وهذا استبعاد منه للبعث والنشور. ومثال اقتران المضارع بالقرينة اللفظية التي لا يحتمل معها الحال: زيد يقوم بهذا العمل غدا، زيد يقوم بهذا العمل غدا. فكلمة غدا قرينة لفظية خلصت المضارع من الحال إلى الاستقبال. ومثال اقترانه بالقرينة المعنوية: زيد يحضر المجلس. إذا كنت تتحدث عن عقد المجلس ومن يحضره من الناس، ودل على أن المضارع هنا للاستقبال تراخ انعقاد المجلس عن وقت الكلام. وقد يقترن المضارع بما يقلبه ماضيا كلم، نحو لم يقم. جوابا لمن قال هل قام زيد، وتقول لم يأتي عمرو وقد انعقد المجلس، فلم يقال فيها حرف نفي وجزم وقلب، لأنها تنفي الفعل وتجزمه وتقلبه من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي، وهي علامة يعرف بها الفعل المضارع ويتميز بها عن قسيميه، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: فعل مضارع يلي لم كيشم، يلي لم كيشم، أي أن الفعل المضارع هو ما قبل لم، كقولك لم يشم. ويشم ماضيه شمم بالكسر، لأنك تقول شممت الطيب، وهذه هي اللغة الفصيحة، ويقال شممت بالفتح، ومضارعه على هذه اللغة أشم بالضم، قاله المكودي رحمه الله. ومن علامات الفعل المضارع لما، وهي أخت لم، زيدت عليها الألف وشددت، فهي تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضية كلم، وهي تزيد على لم وتفارقها من وجوه، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فتفارقها في خمسة أمور: الأول أنها لا تقترن بأداة الشرط، فلا يقال إن لما تفعل، فلا يقال إن لما تفعل، يعني لا تدخل عليها أداة الشرط، بخلاف لم فإنها تقترن بها، نحو فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا إن حرف شرط جازم، لم حرف نفي وجزم وقلب، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون أي نون الرفع، كان قبل دخول لم تفعلون، لما دخلت لم حذفت النون، لأن حذف النون علامة الجزم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن الواو للعطف، لن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، لأن النون كذلك تحذف في النصب، وحذفها للجزم والنصب سمه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا أن منفيها، أن منفيها مستمر النفي إلى الحال، أي منفي لما مستمر النفي إلى الحال، فإذا قلت زيد لما يقم دل على نفي القيام منه إلى الآن في الزمان الماضي، إلى الآن، فهو إلى الآن لم يقم، ولكن ينتظر منه القيام، ينتظر منه القيام، بخلاف لم فإن منفيها يحتمل الاتصال، نحو ولمكم بدعائك رب شقيا، ولمكم بدعائك رب شقيا، أي في الماضي والحاضر. ويحتمل الانقطاع، نحو لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. ثالثا أن منفيها أي منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال، ولم يشترط هذا القرب في من في لم. تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، ولا يجوز لما يكن زيد في العام مقيما. لا يجوز لما يكن زيد في العام مقيما، لأن لما لا يكون منفيها إلا قريبا من الحال. وهذا في الغالب كما هو رأي ابن مالك رحمه الله تعالى. رابعا: أن منفيها منتظر وقوعه ومتوقع ثبوته. قال الله عز وجل: بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوه إلى الآن، لم يذوقوه إلى الآن، لكنه متوقع ومنتظر، بخلاف من في لم فإنه غير متوقع الثبوت. خامسا: أن من فيها يجوز حذفه لدليل، بخلاف من في لم فلا يجوز حذفه، فلا يجوز حذفه. ذكر هذه الأحكام ابن هشام رحمه الله في المغني، وختم بقوله: وعلة هذه الأحكام كلها أن لم لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل، ولما لنفي قد فعل، أي للقرب. لم لنفي فعل يعني في الزمن الماضي ولو بعد، ولما لنفي قد فعل يعني في الزمان الماضي القريب. والشاهد أن كل من لم ولما يختص بالفعل المضارع، يختص بالفعل المضارع، ونعني بلما لما الحرفية لا لما الشرطية أو الزمانية. وسمي الفعل المضارع مضارعا لأنه يضارع الوصف، أي يضارع الاسم الوصف. فنحو قولك يضرب يشبه قولك ضارب، يشبهه في عدد الحروف ضارب، الضاد مفتوحة مع الياء يضرب مفتوحة، والألف مسكنة مع الضاد المسكنة في المضارع، والراء المتحركة في اسم الفاعل مع الراء المتحركة المكسورة في المضارع، والباء مثل الباء. إذن يضرب يشبه ضارب في عدد الحروف وعدد الحركات والسكنات، فلذلك سمي هذا الفعل مضارعا أي مشابها للوصف. أما فعل الأمر فهو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب، ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، هذا في اصطلاح النحاة يزيدون هذا القيد وهو قولهم بغير لام الأمر. إذا في اصطلاح النحاة فعل الأمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، نحو جئ واجتهد وتعلم وتعلم. وعلامته ذكرها الناظم بقوله: وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني أن الأمر يميز بي أولا بصلاحيته لنوني التوكيد، نحو احضرن وافهما، احضرن وافهما. احضرن فعل احضرن فعل أمر، وافهما وافهما فعل أمر اتصلت به النون. هذا إذا كان لهذه العلامة محل في الأمر، كما قال الناظم: إن أمر فهم، أي إذا فهم الأمر بهذه الصيغة، يعني إذا قبل الأمر الاصطلاحي هذه العلامة. أما إذا فهم الأمر من اللفظ ولم يكن للنون محل، يعني لا يقبل الأمر النون، هو أفهم الأمر ولكنه لا يقبل النون، فسمي هذا اللفظ اسم فعل الأمر، سميه اسم فعل الأمر. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، هو اسم، فسميه فعل الأمر، اسم فعل الأمر. قال والنون إن لم يكن للنون محل فيه، إذا لم يقبل النون أفهم الأمر ولا يقبل النون فهو اسم فعل أمر، وذلك نحو قولك صح، فهو أمر بالسكوت ولكنه لا يقبل النون ولا يكون لها محل فيه، ونحو حي هل أي أقبل. والمقصود أن الأمر في اصطلاح النحاة ما قبل نوني التوكيد، فإن أفهم الأمر ولم يقبلهما فهو اسم فعل أمر. والأمر في اصطلاح البلاغين قلنا في الأول في حد الأمر في اصطلاح النحاة هو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر. أما الأمر في اصطلاح غير النحويين فكاصطلاح البلاغين مثلا، فهو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، وله أربع صيغ. الصيغة الأولى فعل الأمر، حقه الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الصيغة الثانية المضارع المجزوم بلام الأمر، حقه الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، نحو قول الله تعالى عليكم أنفسكم. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في سبيل الخير، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.